عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلتك يا شيخ مصطفى، إن الحمد شاء الله تكون لله. بخير يا رب، وربنا يديك الصحة والعافية يا رب، يبارك فيكم جميعا يا وانت رب. طيبة. حضرتك أنا عندي سؤال لحضرتك. أنا بشكر الحمد لله رب العالمين طول عمري الاثنين والخميس و13 و14 و15، بس ساعات بيس عليا، هل علي اسم في 13 و14 و15 ولا ده يعني يبقى عادي؟ ليس عليك إثم الأخت أيوة تسأل عن كونها تسهو وتغفل أيوة أحيانا عن صيام 13 و14 و15 من الشهور الهلالية العربية، ليس عليك إثم، فإنه نفل، والله قال ما على المحسنين من سبيل، والله أعلم.